صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. الله. سمع الله لمن حمده. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، أنت ذو البهاء والمجد. اللهم لك الحمد، أنت ذو الكبرياء وأهل الحمد. اللهم لك الحمد، أنت الذي بسطت بالجود يديك. اللهم لك الحمد، ما عرفت الهداية إلا منك. اللهم لك الحمد حمدا دائما بدوامك، ولك الحمد حمدا مزيدا على نعمائك، حمدا يفضل حمد من مضى وحمد من بقي، حمدا مع تنفس كل نفس وطرفة كل عين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن ملته. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت. نستغفرك اللهم ونتوب إليك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، سرها وعلانيتها، ظاهرها وباطنها، ما قدمنا منها وما أخرنا، ما علمنا منها وما لم نعلم. يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، إليك توجهنا بسؤالنا. إلهنا إلهنا، قولك حكم، وقضاؤك حتم، وإرادتك عزم. إلهنا، لا راد لمشيئتك، ولا مبدل لكلماتك، ولا مغير لحكمك. إلهنا، أنت إلهنا، لا رب لنا في الوجود سواك فيدعى، وليس لنا غيرك خالق يرجى، وليس فوقك خالق يخشى، ليس لك وزير يؤتى، ولا حاجب يرشى. يا من لا يزيد على كثرة السؤال إلا فضلا وكرما، يا من لا يزيد على تتابع الحوائج إلا جودا وإحسانا، إلهنا، تابعت النعم حتى اطمأنت النفوس بتتابع نعمك، وأظهرت العبر حتى نطقت الصوامت بحجتك، وظاهرت المنن حتى اعترف العابدون بالتقصير في حقك. إلهنا إلهنا ليس لنا عمل يرجى. إلهنا أخرستنا المعاصي والذنوب، فليس لنا وسيلة من عمل، وليس لنا شفيع إلا الأمل. إلهنا إن كنا غير مستأهلين لما نرجو من رحمتك، فأنت أهل أن تجود بواسع نعمتك وفضلك وكرمك. إلهنا هذه الوجوه قد نصبت إليك، وهذه الأقدام قد صفت على بابك، وهذه الأيدي قد رفعت إليك، والمنة لك أولا وآخرا وباطنا وظاهرا. يا ربنا ويا سيدنا، تعرض إليك في هذه الليلة المتعرضون، وطلب فضلك وأمل ما عندك المؤمنون، ورغب فيما عندك الراغبون. ولك يا ربنا في كل ليلة من هذا الشهر هبات ومواهب وعطايا ونفحات تمن بها على من تشاء من عبادك ممن سبقت لهم العناية منك، وتمنعها وتحرمها من لم تسبق لهم العناية منك. نسألك اللهم في هذه الليلة العظيمة المباركة الشريفة التي يرجى أن تكون ليلة القدر، نسألك اللهم أن تعتقنا من النار. اللهم أعتقنا من النار. اللهم أعتقنا من النار. اللهم أعتقنا ووالدينا ومشايخنا وأزواجنا وذرياتنا والمسلمين الحاضرين والحاضرات خاصة، والمسلمين في كل مكان عام. اللهم جد علينا بغفرانك. اللهم من علينا بواسع امتنانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها في ليلتنا هذه، اغفر لنا ما تبنا إليك منه ثم عدنا فيه، واغفر لنا يا ربنا ما وعدناك من أنفسنا ثم أخلفناك، واغفر لنا كل ذنب استعنا بنعمتك عليه، واغفر لنا كل ذنب فعلناه في ضياء النهار أو سواد الليل، في سر أو علانية أو ملأ أو خلاء. اللهم اغفر لنا ذنوبا تقوينا بنعمتك عليها وانبسطنا إليها بسعة فضلك. اللهم اغفر لنا غفرانا تاما يا رب العالمين، واغفر لأمواتنا أجمعين. اللهم عمهم بالنعيم والرضوان والرحمة والغفران يا أكرم الأكرمين. ونسألك اللهم في هذه الليلة المباركة الشريفة أن تنصر الإسلام وأهله نصرا عاجلا، وأن تنزل برد نصرك على المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم نسألك أن تجمع شملهم، وأن تلم شعثهم، وأن تجمع كلمتهم على البر والتقوى، وأن تنصرهم على عدوك وعدوهم في كل مكان يا رب العالمين. أنت العليم الخبير، أنت القوي العزيز. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم أنزل عليهم عذابك ورجزك إله الحق. اللهم أنزل عليهم عذابك ورجزك إله الحق. اللهم أنزل عليهم عذابك ورجزك إله الحق. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لما تحب وترضى، وخذ بناصيتهما للبر والتقوى، وهيئ لهما البطانة الصالحة الناصحة التي تعينهما على الخير وتدلهما عليه وتذكرهما به، ووفق ولاة أمور المسلمين أجمعين لما فيه الخير للإسلام والمسلمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. هذا دعاؤنا يا سيدنا، ومنك الإجابة تفضلا وكرما،